من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد فقد انتهينا او قد فرغنا من دراسه بعض الاصول والكتاب المعارف في طريق طلبي العلم. نتوقف الليله مع طالب العلم في اثناء الجدال او النقاش العلمي والاداب التي يلزمها في ذلك. يقول الشيخ الحاج حفظه الله تعالى: قد يجمعك مجلس علم يتقدره طرح بعض المسائل العلميه التي تختلف فيها وجهات نظري من يجالسك حسب في كل من الطرفين، فيقوم كل بالإجلال العلمي حسب بحثه وقراءته، وربما يرتقي الأمر إلى المناظرة فيبدأ كل بطرح أدلته ويقوم الطرف الآخر بالرد ولا إرادة لهذا ولا عجبا. فإن مجالس العلم لا تخلو غالبا من أمثال هذه المناظرة، لكن كل ذلك إنما يكون بهدف الوصول إلى الحق وبيان آداب الحق، ومن ثم يرجع المخالف للحق في هذه المسألة يعني في ظلال المحبة لله التي تجمع هؤلاء الذين يعني يجمعهم هدف الباحث عن الحق. يقول إن بعض المناظرات العلمية قد تخرج عن هدفها الأدنى وتجر أصحابها إلى الوقوع في محاذير شرعية أخطرها حب الانتصار للناس والمكافأة في عدم الرجوع إلى الحق وإظهار التشفي من الطرف الآخر عند رؤيته متراجعا عن قوله إلى غير ذلك مما لا يليق بالمسلم العامي. فكيف بطالب العلم الذي ينظر اليه على انه قدوة وبصمة في اقواله وافعاله. يذكر من اداب المناظرة العلمية اولا ان يكون القصد ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى في مظهر الحق، وفي ذلك يقول الامام ابو الحرس ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومن ذلك ان المجادلة انما وضعت ليستبين الصواب. كان اصل تشريع المجادله والمقصود بهذا المجادله التي اهل المشروع انما وضع من اجل ان يظهر الحق ويستبين الصواب. وكان السلف الصالح رحمه الله تعالى يقصدون بالمناظره او المجادله المناضحه لاظهار الحق، وكانوا ينتقلون من دليل الى دليل، واذا بقي على احدهم شيء نبهه الاخر لأن المقصود كان إظهار الحق. من هذه الآداب أن يكون عارفا أو ملما بالمسألة التي يناظر فيها، فإن ذلك من أسباب قوة المناظرة وكونها مناظرة مثمرة للهدف الذي وضعت له. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كلام نفيس له عن آداب المناظرة، يقول: فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنسبه على أو وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل. وترك كائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. هذا كلام الحقيقة يعني الشيخ سبحان نفسه يقول في الهامش رافعا بان موضع هذا الكلام وقد كشف عنه كلام اخر عليه، يعني كانه نقل هذه العباره عن حافظ ابن كثير ثم نفي اين قراها او من اين نقلها، الا انه ركن بعد ذلك على موضعها من اهل الاخوه فاثبت موضعها. ترى ما موضع هذا الكلام حافظ ابن كثير؟ تكلمنا على لولا اني تكلمت عنها اكثر من مره لما سالتكم. أين تكلم الحافظ ابن كثير هذا الكلام؟ يقول: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لأن طول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به على الأهم. في أي موضع؟ أيوة في سورة الكهف، في تفسير سورة الكهف تكلمنا حتى تمام الكلام ثاني لما بدأنا في رمز التفسير وتكلمنا عن نهج الحافظ في الحقيقة والموقع. فإن مصداق من هذا التفسير والذي اكتب عنه هذا العبارة اتخذ من المنهج القرآن الكريم عند تناوله لقصة أصحاب الكهف وخلاف الناس فيه. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة أصحاب الكهف وأشار إلى الأقوال المتعددة. سيقولون لا تدر رابعهم كلهم. هذا القول ويقولون خمسة ثالثهم كلهم. قول الثالث. قول الثالث ويقولون إن تفعلهم وتأمنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فذكر القولين الباطلين ثم هذا القول الثالث ونبه على عدم صحة الأولين بأن لم يعلق على خالد بن الوليد كما سبق أن هذا فبعض الناس يعني لا تفهم منهج الحافظ ابن كثير فيقول ابن كثير فيه أقوال ضعيف فيه أحاديث ضعيف فيه أقوال موضوعة. نعم هو يحكيها لكنه لا يسكت على ذلك وإنما يقرنها بما يمثلها. فهذا هو منهج الحافظ ابن كثير. إذا علم تناول أي قضية تناولا فيه اتفاق تذكر الأقوال موضع النزاع أقوال المخالفين ثم تذكر أدلة كل فرع ووجه الدلالة من كل دليل تعرف على توضيح الدليل من حيث الصحة أو عدم ذلك أو عدمها ثم بعد ذلك توضح الراجح في دليل. يقول فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي ترك أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صح غير الصحيح عالما فقد تعمد الكذب الكذب. فإن صح غير الصحيح عالما فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما ذاك إذا بحث أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين بمعنى فقد ضيع الزمان وتكثر مما ليس صحيح فهو كذلك أو بيتون والله موفق للصواب. أيضا من آداب المناظرة إظهار روح المودة والأخوة قبل وأثناء وبعد المجادلة. يقول الشيخ الكتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد كان العلماء من الصحابات والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكما يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستبيضة أو ما أجمع عليه أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر منه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدعة. انتهى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيضا إذا أداب أن يضبط المناظر نفسه وأن لا ينفعل وأن يلطف الجدال بكلمات مودة ويعني احترام كأن ينادي صاحبه بما يليق به من الفرق ولو قرن ذلك بالدعاء له كان أولى. ومن جميل ما ورد عن ابن عون رحمه الله تعالى أنه كان إذا أرضاه رجل يقول له بارك الله فيك. كان الرجل إذا أرضاه الرجل فقال له بارك الله فيك. وأعلم منه ما روي عن يوسف ابن الإمام ابن الجوزي رحمه الله من ضبط نفسه في أثناء المناظرة فقد حكي عنه أنه كان مناظر ولا يحرك له جارحة. كان مناظر ولا يحرك له جارحة يعني أنه كان رضينا هادئا مقرا لا يكاد يتحرك منه شيء. من ذلك أيضا ما ورد عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أنه كان لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم كان لا يمارس عملا الا وهو يبتسم. حتى قال بعض الناس هذا الشيخ يقتل خصمه في التبسم. هذا الشيخ يقتل خصمه في التبسم. من اداه المناظره المبادره الى الرجوع عند ظهور الحق مع صاحبه. فالرجوع الى الحق وترك ما كان عليه من قبله من خصال اهل الحق. كتب امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه يقول له: ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فرجعت فيه رايك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق، فان الحق قديم لا يبطله شيء. الحق هو الاصل ولا يبطله شيء. فإن بان لك الصواب فلا حرج على الإطلاق في أن ترجع إلى هذا الصواب وتترك يعني ما كنت عليه. فيقول له: فلا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك ايضا ما حكي او حكى الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الاختصار عن بعض العلماء انه كانه جمع الى مذهب المصوبه. المصوبه الذين يصوبون راي كل فرق بدون الحسم براي معين. فكان نظره بعض العلماء في ذلك حتى رجع وبلغه فتاه مذهبه فقال: اذا ارجع وانا من الاصاله، ولا ان اكون ذنبا في الحق خير من ان اكون راسا في الباطل. ولا ان اكون ذنبا يعني ذيلا في الحق خير من ان اكون راسا في الباطل. ومن عجيب ما روي في الرجوع الى الحق ما روي عن ابن الجوزي انه كان يعمل بحديث يتضمن بعض الاذكار قبل الصلاه، حديث فيه اذكار موظفه تقال بعد الصلاه. فقال: كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصلاة فاستعملته نحو من 30 سنة. بقي يطبق هذا الحديث من الذكر أو الصلاة 30 سنة. كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصلاة فاستعملته نحو من 30 سنة لحسن ظني بالرواة، فلما علمت أنه موضوع تركته. فقال لي قائل: أليس هو استعمال قيس؟ يعني هذا قيس لا يضر، لبست ومعين، أليس هو استعمال قيس؟ قلت: استعمال قيس ينبغي أن يكون مشروعا، فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية، وهذا من أحسن ما يرد به يعني على بعض المبتدعة الذين يستحسرون بعض البدع التي لا يقوم عليها دليل، فضلا أن يكون الدليل على خلافها ونقلها. ومع ذلك يقولون: ما أردنا إلا الخير. فكم من مريد الخير لا يصيب الخير، والنار كريهة في أناس كانت نواياهم حسنة. نحن لا ننظر فقط إلى الإخلاص، نحن هناك شرط آخر للعمل وهو الصواب. الصواب لابد من مع الإخلاص من الصواب وموافقة للشرع الشريف. من هذه الآيات عدم التشكيل بخصم عند غلبته في مجلس المناظرة. فبعض الناس إذا تمكن من غلبة أخيه في مناظرته له جعل تلك المناظرة فاكهة مجالسه فيتحدث بها مع كل جليس، وكيف أنه دحض حجج خصمه وتمكن من تسجيل قول صاحبه، وهكذا شأنه مع كل جليس. وهذا مشير بحق طالب العلم، وربما يدعو إلى الرياء وحب السمعة ويعني وقوع النفور بين وبين أخيه والشحناء بسبب تلك التصرفات التي اسمها اكبر من نفعها، بل هي لا نفع فيها اذا كانت من هذا القبيل، هذا مما يدور الى القيمه والى النميمه. ويجب في حق من وفق للصواب ان يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر له توفيقه اياه على ان هداه الى هذا يعني الصواب، ويكف عن الانتقاء الاخير خشيه ان يلبس عليه ابليس. طبعا الا اذا راى في الكلام بذلك مصلحه فليذكرها بادب ولغير شماته ولا حب يعبده. يقول الامام ابن جوزي رحمه الله تعالى: ومن ذلك ترخصه في الغيبه بحجه الحكايه عن المناظره. ترخصه في الغيبه بحجه الحكايه عن المناظره. فيقول احدهم تكلمت مع فلان فلا قال شيئا، ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض بتلك يعني الحجه. ايضا من هذه الاداب ان يشرع لاخيه عند ظهور حجته عليه ويثني عليه اذا رجع الى يعني الحق، فهذا عمل يحمد له فيوالد الثناء عليه وانه رجع الى يعني الصواب. هذا ادى للمحبه بين القلوب. من اداب المناظره ان يمنع قضايا المناظره اذا رايت من الطرف الداخلي عيابا وتعمدا، يجب ان يكون هذا في كل من الطريقين الوصول الى الحق. فاذا بان ان الطرف الاخر يريد العيال والتعمد ومجرد الجدل، ففي هذه الحاله استمرار المناظره يوجب الشحناء والبغضاء والعداوه. لكن الهدف الاسمى للمناظره كما قلنا هو الفرار. فإن الشيطان ينصب راياته وألويته، فعلى الإنسان في هذه الحالة يعني يوقف الكلام ويلتفت إلى موضوع آخر أو يعتذر عن التبادل في تناول هذا الموضوع. ويأمر الشيخ سبحانه بعض الأمثلة يعني فيها نوع من النوازل أو التراجع من المناظرات يعني العلمية. من ذلك ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقعت حادثة في أيام ابن جرير. يعني هو الشيخ سبحانه أتبع هذا الكلام فيما ذكرناه آنفا من الكلام على أداب المناظرة، وإن كان ليس كل ما أشار إليه عبارة عن مناظرات فعلية وإنما هي نواقص على بعض، لكن لا تحرم من صراحة أو من باطلة. يقول ابن القيم: وقعت حادثة في قيام ابن جرير، وهي أن رجلا تزوج امرأة فأحبها حبا شديدا وأبغضته بغضا شديدا، يعني الحب من طرف واحد كما يقول، فكانت هي تواجهه بالشتم والدعاء عليه، يعني تشتمه وتدعو عليه. فقال لها يوما: أنت طالق كلاما لا تخاطبيه بشيء إلا خاطبتك بمثله. فقالت له في الحال يعني هو الحبيب يبدو أن في خطب معي فعلا، يعني أن قال يوما: لا تخاطبيني بشيء إلا خاطبتك بمثله. في أثناء المعركة: أن لا تخاطبيني بشيء إلا خاطبتك بمثله. فقالت له في الحال: أنت طارق فلاتة. على أساس أن هي في هذه الحالة يعني يجب عليه ان هو يرد عليها ويقول لها يعني مثل ما قال، يعني قال لها: لا تخاطبيني بشيء الا خاطبتك بمثله. فقالت له في الحال: انت طالق ثلاثا. فأبلت الرجل ولم يدري ما يصنع، فاستفتى جماعه من الفقهاء. فايه رايكم انتم؟ كان نوع من التدريب يعني انتم مش هتفهموا، لكن نوع من التدريب يعني ترى ايه اللي ممكن يتقال في هذا الموضوع؟ واضح. لا انت نظاره كما قالت في الشرح، ولكن ما انت في الشرح. هو انت الشرح اللي نوع من الجواب في حاجه ثانيه؟ صحيح. ودي احد الردود ان الواحد يعني لما يقول لما هي تقول له: انت طالق ثلاثا، انت، فهو قال: لا تخطيني شيء الا خطيك بمثله. فمثله هي الرد عليه يقول لها ايه؟ انت طالق ثلاثا. طبعا لا يقع عليها الطلاق، لان المراه قال لها: انت مش انت. فده احد الاجوبات. نشوف النظم ما قال العلماء يقول: فاستفتى جماعه من الفقهاء فكلهم قال: لابد ان تطلق. فإنه إن أجابها بمثل كلامها طلقت، وإن لم يجبها حنت وطلقت. فإن بر طلقت وإن حنت طلقت. يعني لأنه يبدو من كلام المناهج يعني لا أنت تكونين طالقا ثلاثا، يعني ما يخطبين الشيخ إلا بالرد، يعني كيف تطلب كل الرد في الحديث؟ لا، سنقال كلهم يجب أن يصلحون. فأرشد به إلى أبي جرير، فقال له: امضي ولا تعاود الإيمان، وأقم على زوجتك، ابقى معها بعد أن تقول لها، قال: امضي ولا تعاود الإيمان، يعني لا تكرر هذا فيما بعد، ولكن أقم على زوجتك بعد أن تقول لها: أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك. أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك، فتكون قد خاطبتها بمثل خطابها لك، توفيت بيمينك ولم تطلب منك لما وصلت به الطلاق من الشرط. فذكر ذلك الابن عقيل، فنظر ذلك الابن عقيل فاستحسن. وقال: وفيه وجه آخر لم يذكره ابن جرير، وهو أنها قالت له: أنت طالق ثلاثا بفتح التاء، وهو خطاب تنفيس، فإذا قال لها أنت بفتح التاء لم يقع به طلاق. قلت: وفيه وجه آخر أحسن من الوجهين، وهو جامع على أصول المذهب، وهو تخصيص اللفظ العام بالنية، كما إذا حلف لا يتردد، ونيته غداء يومه قصر عليه، من حلف لا يتردد، وهو يدعو بذلك باللفظ لا يتردد، لا يتردد على الإطلاق، لكن هو نوى بنيته كان لا يتردد إيه؟ اليوم، فيؤثر على ذلك، وإذا حلف لا يكلمه ونيته تخصيص الكلام بما يكرهه لم يعلم، يعني إذا حلف لا يكلمه لكن هو دوري لا يكلمه بما يكرهه لم يعلم، يعني إذا كلمه بما يحبه. والله لا يكاد تخصيص عموم الكلام به بالنية ما الذي رواه إنما قال ذلك. وعلى هذا فيناقض الكلام صريح أو غير صريح في أنه إنما أراد أنها لا تكلم بشرط أو سبب أو دعاء أو ما كان من هذا الباب إلا كلمها بمثله. ولم يرد أنها إذا قالت له اشتري لي مقنعة أو ثوبا أن يقول لها اشتري لي ثوبا أو مقنعة، يعني اللي هو أنها لم تأمن بثياب النساء، فهل هو اشترى القناع أو الثوب له وهو لبرد؟ لا يا جماعة، إنما لابد يكون في اسمي ما اعتاد أن يسمعه منها من السبب والدعاء إلى آخره. وقال أبو علي التنوخي: حدثني عبد الله بن عمر بن الحارث الوصفي الفراش المعروف بأبي أحمد الحارثي، قال: كنت مسافرا في بعض البلاد، فخرج علينا ابن سباب الأردنية، فقطع علينا، يعني قطع علينا من طريق، وكان بديه الأمراء لا بديه القطاع، فخرجت منه لأنظر إليه وأسمع كلامه، فوجدته يدل على فهم وأدب، يعني لما قطع الطريق قطع له الطريق، وكان يلبس زي المرأة أثناء النصوصية بتاعته، فيكون فخرجت منه لأنظر إليه وأسمع كلامه، فوجدته يدل على فهم وأدب، هذا أخذته يعني التعامل معه، فإذا برجل فاضل يرمي الشعر ويفهم الحكم فطبعت فيه وعملت في الحال أبياتا منحته بها، فقال لي: لست أعلم إن كان هذا من شعري، يعني محتمل أن شاهد هذا الأبيات الآن ووقت الثلاثة، ولذلك أنك حافظ شعر قديم وصول فيه الوقت، يعني ثلاثة من شعر قريب والمدعي أنك الذي قلنا، فقال لي: لست أعلم إن كان هذا من شعري، ولكن اعني لي على قافية هذا البيت ووزنه شعر الساعة، قال له: هو جيت تاني، وقال له: جيت يعني اعمل الشعر هي نفسي بشعر من نفس الولد ونفس الغرب الآن لأعلم أنك قلت، يعني للأسف أنك كان في قدرتك على إنشاء الشعر، وأنشأني بيتا، قال: فعملت في الحال إجازة له ثلاثة أبيات، فقال لي: أي شيء أخذ منك لأرده إليك؟ قال: فذكرت له ما أخذ مني، وأضفت إليه قماش ربيضين كان لي، فرد جميع ذلك، ثم أخذ من أكياس التجار التي ذهبها في تنفيذ 1000 درهم، فوهبه لي هبة، قال: فجزيته خيرا وردته عليه، فقال لي: لما لا تأخذه؟ فورّيته عن ذلك، فعبدت، فبدأ يعرض أنه مش عايز يأخذ، فقال احب ان تصدقني. فقلت وانا امن في امان، اتكلم بصدق وفي امان. فقال وانت امن. فقلت لانك لا تملكه شيء، لا تملك كيف تذهب وتبين، لانك لا تملكه، وهو من اموال الناس الذين اخذتها منهم مساعده ظلما، فكيف يحل لي ان اخذها؟ فقال لي اما قرات ما ذكره الجاحظ في كتاب النصوص عن بعضهم، قال ان هؤلاء التجار خانوا امانتي ومنعوا زكاه اموالهم، فصارت اموالهم مستهلكه بها. انظر الى دفع النفس، يعني ده قضى طريق وسخيه. هذا يقول قال فعلا ان هؤلاء التجار خانوا اماناتهم ومنعوا زكاه اموالهم، فصارت اموالهم مستهلكه بها. واللصوص فقراء اليها، فاذا اخذوا اموالهم وان كرهوا اخذها كان ذلك مباحا لهم، لان عين المال مستهلكه بالزكاه، وهؤلاء يستحقون اخذ الزكاه بالبقر. شاء ارباب الاموال ان كرهوا. قلت لا عليك، انا احضر هؤلاء التجار الساعه واريك بالدليل الصحيح ان اموالهم لنا حلال. ثم قال لاصحابه هذا التجار فجاءوا، فقال لاحدهم منذ كم انت تتجر في هذا المال الذي قطعنا عليه؟ قال منذ كذا وكذا سنه. فقال فكيف كنت تخرج زكاه؟ فتلجلج وتكلم بكلام من لا يعرف الزكاه على حقيقتها فضلا عن ان يخرجها. يعني كلام كلام يدل انه ما عنده خبر في شيء اسمه زكاه او احكام الزكاه، فهو لا يعرف الزكاه، اذا كان لا يعرف الزكاه فمعناه مش بيخرج الزكاه. ثم دعا فقال له اذا كان معك 300 درهم وعشرة دنانير وحالت عليك السنه فكم تخرج منها للزكاه؟ فما احسن ان يجيب. ثم قال للاخر اذا كان معك متاع للتجاره ولك دين على نفسين احدهما بريء والاخر معجز ومعك دراهم وقد حال الحول على الجميع فكيف تخرج زكاه ذلك؟ قال فما فهم السؤال فضلا عن ان يتعاطى الجواب. فطرحهم ثم قال لي بان لك صدق حكايه ابي عثمان الجحر وان هؤلاء التجار ما ذكروا قط، خذ الان لي. قال فاخذته وتاح القافله الى طريقتها. فقلت ان رايت ايها الامير ان تنفذ معنا من يكرمنا الدفن كان لك الفضل ففعل ذلك. وحكى الحسن ابن قحطبه قال استؤذن للشريك ابن عبد الله القاضي على المهدي وانا حاضر. فقال علي بالسيف فاحضر. قال الحسن فاستقبلني بعده لم امرها ودخل شريك فسلم. فانتظر المهدي السيف وقال لا سلم الله عليك يا كاتب. فقال شريك يا امير المؤمنين ان للفاتح على بلد يعرف بها شرب الخمور وسماع المعارف وارتكاب المحظورات، فعلى اي ذلك وجدتني؟ قال قتلني الله ان لم اقتله. قال ولم ذاك يا امير المؤمنين ودمي حرام عليك؟ قال لاني رايت في المنام كاني مخبر عليك اكلمك وانت تكلمني من قفاك. يعني انا اكلمك مواجهه وانت تكلمني من قفاك. فارسلت الى المعبد فسالته عنها فقال هذا رجل يضع بصاقك وهو يثير خلافك. فقال الشريف يا امير المؤمنين ان رؤياك ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، وان دماء المسلمين لا تسفك بالاحلام. فلكت المهدي راسه واشار اليه بيده ان اخرج فانطلق. قال الحسن فقمت فلهفت. فقال انا رايت صاحبك وما اراد ان يصنع. فقلت اسكت لله ابوك ما ظننت اني اعيش حتى ارى مثلك. يعني الشاهد ان يعني انظر كيف حسن الجواب يمكن ان يركض يعني حياه الانسان، والحقيقه مبادرات في هذا يعني كثيره. يعني بالذات مع الحجاج الذي يحاول باقوام من مثل هذا مع الحجاج. يقول وجعل المنصور ابا حنيفه هي القضاء فامتنع. فقال اتغربوا عما نحن فيه، اتغربوا عما نحن فيه، يعني مثل الحكم بين الناس والرياسه وكذا. فقال لا اصلح، لا اصلح. فقال كذبت، يعني ابو حنيفه هو يصلح الطلاق، فقال لا اصلح، قال كذبت. قال فقد حكم امير المؤمنين علي اني لا اصلح. ليه؟ لانه كان من زمان كفاءه، يبقى لا اصلح الطلاق. فقلت لا اصلح، قال كذبت. قال فقد حكم امير المؤمنين علي اني لا اصلح. فان كنت كاذبا فلا اصلح، وان كنت صادقا فقد اخبرتكم اني لا اصلح. فحدثه. وفي روايه اخرى قال ابو حنيفه والله ما انا لمأمول الرضا فكيف اكون مأمول الغضب. هذا من ورعي. تحقيق على الناس الرجل، فكيف اذا غضبت اثناء القضاء فاحكم بالجو يعني. انا تقول ابو حنيفه والله ما انا لمأمول الرضا فكيف اكون مأمول الغضب. فلا اصلح لذلك. قال المنصور كذبت بل تصلح. فقال كيف يحل ان تولي من يكذب. وعن ابراهيم بن ابي عبده قال بعث الي هشام فقال انا قد عرفناك واختبرناك ورضينا بسيرتك وبحالك، وقد رايت ان اخلطك بنفسي وخاصتي واشركك في عملي، وقد وليتك خراج مصر. قلت اما الذي عليك، اما الذي عليه رايك يا امير المؤمنين فالله يثيبك ويجزيك. وكفى لي جازيا مثيبا، ان امك انت رمت بي خيرا، واما انا فما لي بخراج مصر وما لي عليه عقوبه. فغضب حتى اختلج وجهه وكان في عينيه حول، فنظر الي نظرا منكرا ثم قال لتلين ضائعا او كارها. فامتنع. ثم قلت أتكلم؟ قال نعم. قلت إن الله سبحانه قال في كتابه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فوالله ما غضب عليهن إذ أبينا ولا أكرهن، فضحك حتى بدت نواجذه وأعماله. هذا أيضا من حسن البسط وحسن السؤال وحسن التقمص. هذا من الأجوبة البديهية التي تدل على يعني ذكاء عالي. قال إن الرعاة رحمها بالآية، فلما أبين جبال السماوات والجبال والسماوات والأرض والجبال أبين أن يكون الأمانة، هل غضب الله عليهن أو أكرههن؟ فيعني اعتذر نفسي يعني هذه الطريقة. وجاء أن يحيى بن أكثم لما ولي القضاء وهو ابن 21 سنة قيل له كم سن القاضي؟ يعني واحد في المسجد وهو طبعا 21 سنة سنه صغير يعني نسبيا، القاضي المفروض يكون فوق ال 40 مثلا. فهذا لكفاءته واهليته ولي القضاء وسنه 21 سنة. فأراد أحد الحاضرين أن يخرجه أمام الكبار والشيوخ والوجهاء، فقال له كم سن القاضي؟ قال مثل عتاب ابن أسيد حين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة مكة وقضاها يوم الفتح، وأنا أكبر من معاذ بن جبل حين وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن. فكان طبعا أنه يقصد يعني إحراجه، فرد بجواب طبعا مسلم يعني، وهو فيه دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى عتابا إمارة مكة و قضى يوم الفتح، وانه اكبر معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن. ومن غير ما يروى ما ذكره ابن عبد الحكم. ابن عبد الحكم ده له كتاب مشهور في الصلح، حد يعرف ايه هو؟ ايوه فتح مصر، ارخى لفتح مصر بتفاصيل كثيره في كتابه عن فتح مصر. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث حافظ بن أبي الكعب إلى المقوقس صاحب مصر وبلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما منعه أن يدعو علي أن يسلط علي. دي المنطق الغريب الذي يسلكه يعني بعض الناس. احيانا في المغامرة يعني بعض الناس مفكرة انواع من المغالطات يهدفه للشخص غير الخبير او غير العالم انها اشياء مذكرة واضح. لكن في الحقيقة يعني من ندرك مداها من السؤال يستطيع ان يبذل هذه الاشياء، ولكن الذي يتطلب للمغامرة لابد ان يكون يعني في غاية التمكن من الموضوع الذي يناظر فيه، وبالذات المغامرة مع يعني الاصطفاف من بلاد الكفر المختلفة لابد ان لا يتطلب لها ولا يعني يحضرها الا من كان يعني مؤهلا. ولذلك يعني ما ننصح ابدا بتعريض الانسان نفسه ان يسمع في المغامرات المسكنه على بعض الاشرطه او في بعض الكتب في دعوه الاستقرار، لان الحقيقه يعني تكون هناك مخالفات كثيره جدا من الناحيه الشرعيه يمكن تنتهي نظرا من هذا الامر فلا نخرج عن الموضوع الان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ابن ابي بلتعه الى ابن قوله صاحب الاسراء وبلغه كتاب النبي عليه الصلاه والسلام وهو يدعو الى الدخول في الاسلام، فقال ابن قوله لحاضر ابن ابي بلتعه رضي الله تعالى عنه: ما منعه ان يدعو علي فيصبر علي. يقول يعني اذا كان هو نبيا لعند الله حقا فما الذي يدعو ان يدعو علي فيسلطه الله عليه بفعل مجرد الدعاء؟ ما منعه أن يدعو علي فيسلط علي. قال له حاضر: ما منع عيسى أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل ويفعل. فوجب الساعة ثم استعادها فعاد عليه حاضر فتح. يعني رد عليه نفس الشيء من ما منع عيسى عليه السلام أن يدعو على من أبى عليه الذين لم يستجيبوا لدعوة المسيح عليه السلام في الاسلام والايمان وابوا عليه، فما منع عيسى ان يدعو عليهم ان يفعل ويفعل هذا الشيء، لكن دعا الناس ولا تسلموا يعني فوجب الدعوه ثم استعادها فعاد عليه حاطب المسيح. ويوم انه حين ساله عن كمل النبي صلى الله عليه وسلم في حروب قومه فذكر له ان الحرب تكون بينهم سجالا تارة له وتارة عليه. قال له ابن قوس: النبي يغلب، لانه قال الحرب تكون سجالا يوما له ويوما عليه. فقال له ابن قوس: النبي يغلب جميل. صحيح. قال له: النبي يغلب. فقال له الحافظ: فالاله يسلم. فالاله يسلم. يشير بذلك الى ما تزعمه النصارى من ان المسيح عليه السلام صلب مع دعواه فيه انه اله. وارسل احد الامراء المسلمين رسولا الى الروم ليناظره، فذهب الرسول الى ملك الروم وجرت له امور، فبها ان الملك ادخله عليه من باب كوكب، يعني لا يستطيع يدخل على الملك الا من هذا الباب، وباب منخفض جدا بحيث يضطر الى الايه؟ الى الركوع اثناء الدخول، حيث يدخل الى الملك وهو رائع. فقبل له ودخل بظهره. ومنه انه قال لراهبه: كيف الاهل والاولاد؟ فقال له النبي: اما علمت ان الراهب يتنزه عن هذا؟ يتنزه ان يتزوج ويكون عنده اولاد؟ فقال: تنزهونه عن هذا ولا تنزهون الله عن صاحبة البلد. فقيل ان طاغية الروم قال له: كيف جرى لعائشة؟ يعني هذا الطاغية يقصد توبيخه بما اشير من حادثة الاسم، فهو يقصد اليه التوبيخ: كيف جرى لعائشة؟ فقال: كما جرى لمريم فبرأ الله المرأتين. كما جرى لمريم فبرأ الله المرأتين. ولم تأت عائشة ولد فأكحمه فلم يدرج ولدا. يقول وأحفظ أيضا، وهو صاحب الترتيب الإدارية، يقول وأحفظ أيضا أن الباب النادي سأله ملك الروم أيضا، قال: تدعون أن القمر انشق لنبيكم فهل للقمر قرابة حتى ترونه دون غيركم؟ يعني القمر ده شيء في السماء كل الناس يعني تراه، فهل القمر ده طريق المسلمين بحيث لا يراني المسلمون قمر؟ يحصل التهكم يعني. تدعون ان القمر انشق لنبيكم فهل بالقدر قرابه حتى تروا له دون غيركم؟ فقال: وهل بينكم وبين المائده اخوه ونسب؟ اذا رايتموها ولم ترها اليهود واليونان والمجوس الذين انكروها وهم في جواركم فاتحم ولا تدري جوابا. وقد ذكر القصه المبسوطه ابن التلمذاني في شرح الشفاء قائلا: ذكر بعضهم ان الامام العالم الاعرف ابا بكر ابن الطيب لما وجهه صاحب الدوله سفيرا الى ملك الروم ليظهر به رفق الاسلام وطوع النصرانيه وجرت بتلك الوجهه في القسطنطينيه بينه وبين ملكها مع بطارقته وتلامذته مناظرات ومحاورات. الا ان الملك قال له: هذا الذي تدعون في معجزات نبيكم صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر كيف وعدكم؟ قال: هو صحيح عندنا انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رآه الناس، وإنما رآه من الحضور من التقط ناره إليه في تلك الحالة. لأنه ممكن كان يكون في نفس الوقت لكن في نائبا وشاف انشقاق القمر. فاللي رآه الكافي الذي كان حاضرا، طبعا حديث انشقاق القمر هذه متواترة. حديث متواتر متواترة معنوية. ومما بالطريق ما يذكر في هذا ان وهذا حكاه للشيخ رحمه الله بن خليل الغفلان الهندي في كتابه غرام البحر انه عكر على يعني مبنى قديم محفور على صخره الزيت على هذا المبنى في ديار الهند بني ليله انشقاق القمر. يعني هذا يستانس به ان هذا الامر رائع يعني كما يفكرون في الكره الارضيه يعني لا يشترط أو في نصف الكرة الأرضية طبعا نصف الليل ونصف الآخر ظلام. فإنما رآه كان حاضرا. لذلك المشركون ما أنكروه وإنما قالوا: سحركم محمد. سحركم محمد. ومن طريق ما نقل في يعني الفترات الأخيرة عن بعض الوكالات الفضائية هذه وباحثي الفضاء أنه كانت الفلكيين يعني أثبتوا أن في شخص في القمر جدا وقوع اشخاص القمر من قبله، طبعا لو اثبت او ما اثبت فنحن لا نشك في ذلك رحمه من زمان لان الله سبحانه وتعالى اخبر في قوله تعالى: اتقرا واتبع وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذلك ايضا يعني رواه عدد كبير جدا من الصحابه الذين شهدوا هذه الواقعه. يقول: قلت: هو صحيح عندنا انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رآه الناس، وإنما رآه من الحضور من اتفق نظره إليه في تلك الحال. فقال الملك: وكيف لم يره جميع الناس؟ قال: الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لحضوره. قال: وهذا القمر بينكم وبينه قرابة؟ لأي شيء لم يعرفه وغيرهم من دائر الناس وإنما رأيتم هو أنتم خاصة. قال: هذه المائدة بينكم وبينها نسب وأنتم رأيتموها دون اليهود والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد واليونان جيرانكم فإنهم كلهم منكرون لهذا الشأن. فتحير الملك وقال في كلامه: سبحان الله. وأمر بإحضار فلان يعني ليكلمه. قال: ونحن لا نطيق. فلم أشرف إن جاء الرجل يعني تلك الدب أشقى الشعر. قعد وحكيت له المسألة. فقال الذي قال للمسلم: لازم لا أعرف له جوابا إلا ما ذكر. فقلت له: إن الكسوف إذا كان يراه جميع أهل الأرض أم يراه أهل الإقليم الذي في محاذاته؟ فقال: لا يراه إلا من كان في محاذاته. واضح لا يراه أهل الكسوف. مش كان في كسوف الأسبوع اللي فات؟ أظن رأوه في وسط الفتح وما وقعت المده يعني لكن في هذه الاخرى ما يوقع. فهو هناك الشيء نفس الشيء في الايه يعني ايه السوق او السوق في الشمس او القمر. ليس كل الناس الذين على ظهر هذه القضيه يعني يمكنهم ان يروها. فقال: لا يراه الا من كان في محاذاته. قلت: فما انكرت من انشقاق القمر كذلك اذا كان في ناحيه لا يراه الا اهل تلك الناحيه. ومن تاهب للقمر واما من اعرض عنه او كان في الامكنه التي لا يرى القمر فيها فلا يراه. فقال: هو كما قلت لا يدفعك عن هداك. وانما الكلام في الرباه الذين نفروا، فهل وقعنا في هذا الوجه فليس بصحيح. فقال الملك وكيف نفعل النفر؟ فقال المصري شبه هذه الايات اذا صح وجب ان ينقله الجمع الغفير حتى يتصل بها العلم به، ولو كان كذلك لوقع لنا العلم الضروري به فلما دفع دل على انه اكبر مستعد ناصر. فالتفت الملك الي وقال الجواب كيف ترد على هذا الكلام؟ فقلت يلزمه في نزول الملائكه بالمائده ما لزمني في انشقاق القمر. طبعا انا لم نقل ذلك، الملائكه نزلت من السماء، قال الله اني منزلها عليها ونزلت بها الملائكه. فنقول نفس الشيء، نفس الكلام الذي قاله نقوله. ويقال له لو كان نزول المائده صحيحا لوجب ان ينقله عدد كبير، فلا يهودي ولا نصراني الا ويعلم هذا بالضروره. ولما لم يعلموا ذلك بالضروره دل على ان الخبر كذب، فوجد النصراني والملك ومن ضم المجلس وانتصر الوطن على هذا. يعني هذا امور سابقه من تنازل من المناظره والالحاميه فيه. وقد سمع ابو عبد الله الشافعي ورجل يناظره في جلد الميته اذا دبر، وكان يذهب الى الجبال فيه انه يطهره. فقال الذي يناظره وحرق الجار، كان هذا الرجل اثقل على الامام الشافعي رحمه الله تعالى في النظر والجار حتى يعني من الامام رحمه الله تعالى. وكان هذا الرجل يذهب الى ان هذا النوع من الجلد بالذات يطهر بالدلال. فقال الامام الشافعي الذي يناظره وحرق الجار وجلدك ايضا ان دبر ان تكع فيه. وجلدك ايضا ان دبر ان تكع فيه. ننتقل الى فصل اخر من الفصول في الفعل مع هذا الكتاب المبارك، نتكلم فيها عن طالب العلم مع السفر. قبل ان نتبنى في هذا الامر يعني نشير الى ان بعض الناس يعني يسارعون للحكم على بعض الامور، يعني يحصل نوع من المغالاه في فهم بعض الاشياء. فممكن الانسان مثلا في مقدمه كان يقضي حاجاته تماما في النهار، انه يراجع مثلا في النهار ويرد الوقت في النهار ويبدل الوظائف العاديه في النهار، الا انه يتعمد تضييع النهار ثم يظهر الليل واضح في شيء كان يمكن ان يفعله في النهار. وهو يقول انه يعني له على ذلك ثوابا عظيما. لابد من الالتفات الى يعني منهج التبادل والوسطيه في التعامل مع الامور. يعني زي اذا كان ربنا تعالى اعطاه السعه في المال والمسلمات الحسن بدل وكذا وكذا، هل عشان يبقى زاهد يمرق ثيابه مثلا او يلطخها حتى يكون زاهدا؟ لا، الانسان لا يحل في هذه الاشياء. فالشاهد الذي يعني اريد ان اقدم بالنسبه للكلام هنا اننا قد نبالغ في بعض الاشياء ونقبل يعني القواعد العامه التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ايات القران الكريم كثيره جدا تدل على ان الله تعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا يعني للراحه. وعندما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لجسدك عليك حقا الى اخر الحديث كما هو معروف. وقال ايه؟ فاعطي كل ذي حق حق، هذه القاعده ان تعطي كل ذي حق حق. فحتى يعني نفس جسم الانسان من ناحيه الفسيولوجيه هو الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجسم يعني متناسقا حتى مع العبادات. واضح؟ فنجد الانسان يعني في الانسان بالنهار لما الدور يعني الصوت ينبه بيسر طعمه من خلال الانسان العادي مثلا في وسط العادي هذه يدخل مؤثر على مكان معين في المخ او غده معينه فتدخل يعني ايه هرمونات النشاط، هرمونات النشاط التغيير لليقظه والانتباه. فقد تظل ترتفع بطريقه معينه. وجد في دراسات يعني عمل كفار ما يعرفوش شيء عن الانتباه. قالوا ان في شيء محير في موضوع الوقت الذي يحصل فيه ارتفاع نسبه هرمونات النشاط في الاكسجين وغيرها. فيقول انه لاحظ انها على مدار السنه بتدور ما بين الساعة 5 أو الساعة مثلا 4 والساعة 6 صباحا. في ذلك الوقت في بعض الأوقات بتدور في خلال السنة في هذه الأوقات. ثم جاء بعد ذلك قليلا ثم تبدا الى الارتفاع ثم تنخفض قبل الظهر، يعني قبل الظهر تتنخفض ثم تعود الى الارتفاع الى وقت الغروب. طبعا هذا الانسان مصمم على انه ايه؟ يصلي صلاه الخمس. ده نشاط فيزيولوجي عالي محايد يعني، وهذا كلام يكون فروع عندي يعني الرسوم المعنيه او الكلمات يعني اللي تبين تفاعل الهرمونات. فالشاهد ايه؟ ان طبعا ده وقت صلاه الفجر. فالانسان الراجل كان اللي يمشي بطريقه طبيعيه ولا يهمل جسمه تلقائي يصحى وقت الفجر. تلقائي اذا كانش في جيب طابق يعني كان صار في طهره شديده فارهق فتاخر. لكن الانسان الذي يتعود على السلوك الطبيعي الثوي تجده يتنفذ من غير معاني صحيح ومن غير منبه ومن غير اي شيء اخر. لان هو في منبه داخلي في جسمه. ثم بيجي قبل الفرد وهو مقرر بيقول ليه بينقص وقت اللي هو قبل صلاه الظهر ده؟ لان هو القيلولة الذي سمى لنا به النبي عليه الصلاه والسلام ان ينام في كام فتره وليده جدا. تعيد على استئناف النشاط في داخل النهار ثم في الغروب تبدا تقل. ولذلك قيام الليل يحتاج نوع من المجاهده لانه ضد سلوك الايه؟ الفسيولوجي العادي للجسم. كلمه التهجد فيها هذا المعنى ايه؟ المجاهده والمقاومه. الشاهد من هذا الكلام ان احنا ما نتطرقش في فهم الادله وما جعلت القاعده معكوسه، فالقاعده ان النشاط الطبيعي ان ما لم يستطيع ان يؤديه بالنهار فليؤديه بالنهار. اما ان واحد يفضل يضيع طول النهار وهو نفس الليل وهو كده بيبتدي يستلم مصاريف لان هم ليل ونهار كانوا يشتغلون في العباده وفي العلم وكذا وكذا، لكن هذا التعامل اللي ينتعش في السنن يبقى الليل نهار ونهار ليل. طبعا هذا له يعني اضرار يعني شديده كما هو معنا. شيخ رضي الله تعالى في الكلام في قضيه السهر في الحديث الذي اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى بسنده الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ثمر الا لمصلي او مسافر. لا ثمر الا لمصلي او مسافر. يقول: يختلف الناس في تفكير اوقاتهم بحسب اختلاف شؤونهم. وبينا بما ان الكلام مقصور على مساله السحر، فيقول سلمان رضي الله تعالى عنه في احوال الناس بعد صلاه العشاء، احكام الناس بعد الفراغ من صلاه العشاء. يقول رضي الله عنه: فاذا صلى الناس العشاء كانوا على ثلاثه منازل، منهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا له لا عليه ولا له. هذه أقدام الناس بالنسبة للوقت بعد صلاة العشاء. منهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا عليه ولا له. رد عليه طارق بن شهاب قال: من عليه ولا له؟ مين هو اللي سهر يعني بعد صلاة العشاء عليه وليس له؟ قال: رجل صلى العشاء، رجل صلى العشاء فاغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه في المعاصي. لأن الناس نائمون وغافلون يركب المعاصي خلقا من أي شيء من الأشياء المحرمات في الليل. فطبعا هذا عليه لا لا، يعني هذا معذور وليس بمجهول. هذا هو لو قال طالب بن شهاب: من عليه ولا له؟ قال: رجل صلى العشاء فاغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه في المعاصي. ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه وقام يصلي فذاك له ولا عليه. ورجل نام فذاك لا عليه ولا له. رجل الناس ثم بعد لا عليه ولا له. واما الذي قام يصلي فذلك له ولا عليه. اما الاول طبعا فذلك عليه ولا له. وهذا التفسير من سلمان رضي الله تعالى عنه يدخل تحته جميع اصناف الناس في الجمله. وهم في تحصيل الخمس ودفع الشر ما بين مستقل ومستهتر. ثم يعني يسوغ الكلام في قضيه السهر يقول: لانه امر يعني تعم به البلوى، وايضا ان السهر يترتب عليه الاثم اذا كان فيما هو يعني محرم. كما انه قد يكون سببا في تضييع فرائض وتأخيرها. وربما يسهر سهرا بحيث يتداخل عن صلاة الوتر بسبب النقاط والتعب. بجانب ان السهر يعني في غير الطاعة فيه انذار وقت سوف يسأل عنه الانسان يوم القيامة. يقول ان السهر يكون منهيا عنه اذا علم صاحبه انه سيترتب عليه تضييع صلاة الفجر. ويزداد الاثم اذا كان السهر على محرم. وللاسف الشديد نجد هذا في اصعب الاوقات يعني وسط رمضان. نجد ان يعني بعض الناس يسهرون سهرا بالضبط لحد اذان الفجر ثم ينصرفون من الافلام وهذه الاشياء الى النوم. ولا خبر عندهم بصلاه الفجر على وجه احد الاخوان المقام اللي يقول لك التلفزيون تبقى خلاص سهل بقى التصفيق. لما يجي وقت القران يقول انه يعني يا اخي الكلام معروف. فالشاهد يعني ان كل انسان ميسر لما خلق له. كل ميسر لما خلق له. فاجد يعني من اراد الله سبحانه وتعالى به الخير فانه يوفقه الى الانسان يعني اوقع فيه في الطاعات. واما من كان في خلاف ذلك فانه يرفع له ابواب الشر حتى يخزي عمره فيها وهو يعني لا يشعر. يحسن هنا ولذلك يعني بهذه المناسبة يعني ينبغي أن نستحضر قيمة هذه المجالس التي تعقد في مساجد بيوت الله، مجالس الذكر سواء مجالس تحفيظ القرآن، تفسير القرآن، دراسة الفقه، العلوم الشرعية، التواصي بالحق والتواصي بالصدق، هذه أشرف مجالس على وجه الأرض. ولو يعني أدركتم قيمتها عند الله سبحانه وتعالى لفعلا لنا فتكم عليها ملوك الأرض ضرورة لهم. أنهم لا يستطيعون أن يحظوا بهذا النعيم ولا يكونوا هذه الجنات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارجعوا. طبعا القائل هنا ليس شخصا عاديا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فالرسول حينما يقول إنها رياض الجنة فهي رياض الجنة. فإذا مررتم برياض الجنة فارجعوا قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر يعني أشرعها على الإطلاق حلق العلم التي تعلم الإنسان فيها دين. الناس تتقرب من الذكر هو أن يجلس الإنسان يقول سبحان الله الحمد لله يقرأ القرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا لا شك أنه ذكر، لكن أشرف أنواع الذكر على الإطلاق هو مجالس العلم فإنها مجالس الذكر. فإذا يعني هذه المجالس التي يعني يوفق الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى التواجد فيها هذه من علامة الخير وعلامة التوفيق. وأن هذا الإنسان ميسر للإيه؟ لليسرى. الإنسان ميسره لليسرى. وهذه المجالس كما قلت يعني لو علمنا قيمتها لأدركنا ثمنها يعني أغنى من كل الأغنياء على وجه الأرض. وتحية المجالس يعني لا يحضرها بقى النجم الفلاني ولا الممثل الفلاني ولا الفلان الفلاني، وانما يحضرها من الملائكه. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وتنزلت عليهم الملائكه وغشيتهم السكينه وتنزلت عليهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الناس لأسمائهم كما عندهم بين الملائكة الملائكة عامة ويبين به الملائكة. فهذا بلا شك يعني شرف عظيم جدا ينبغي الإسلام ألا يعني يذهب أبدا في حضور مجالس العلم ومجالس الذكر. فإن العمر يعني لحظات سرعان ما تستدي وتنتهي يعني العهد التنازلي بدأ في حياة كل منا حينما نزل يوم نزل بولس على الله الأرض. العهد اللي حتى مش تصاعد هو عهد تنازلي لأن الكمية محددة إنما العهد لهم عهدا. عهدا كما قال بعض السلف آخر العدد خروج نفسك آخر العدد نزول قبرك. فهو مش تصاعدي مش العهد الجديد. العهد الحقيقة بيقل لأنك حينما ولدت سبق بقضاء الله وقدره أنك ستعيش عدد معين من اللحظات تتنفس عدد معين من الامثال. فهو معروف هو يعني مخفي عنك لكنه عند الله معروف سبحانه وتعالى. ولذلك العادات التي تبدا العاده من كل لحظه وكل ليله تصير اقرب الى القبر من التي قبلها. واضح؟ فلذلك الناس لو قبروا بدل ما يحتفلوا بعيد الميلاد ده المفروض ان هم يقيموا بها ثمنا. كل ما مرت في العمر لانه صار الناس اقرب الى القبر، لكن يقولوا له عقبال 100 سنه 1000 سنه زي ما انت شايف يعني مهما يكون ما يتناسى اتقرب. فاللي هو عقبال 100 سنه معناها يقولوا له اقترب انا اقترب من القبر اكثر. فالحقيقه العمر ايه؟ ينقص وليس يزيد، دي الحقيقه. ان كل سنه وعمرك الواحد مكتوب له ان هو يعيش فقط 7 سنين او 10 سنين او 15 سنه. فلو عدى 14 يبقى اصبح قليل سنه واحده بس. هو لا يملك لان جلاوه وروحه هي بغيره، بيد الله سبحانه وتعالى يقدرها من يشاء. روى الامام مالك في الموضع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن ابي حكمه في صلاه الصبح في مره من المرات، استقرر في صلاه الصبح. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى السوق، ومكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي. فمر على الشفاه ام سليمان فقال لها لم ارى سليمان في صلاه الصبح. فقالت انه كان يصلي فغلبته عيناه، كان يصلي يعني قيام الليل، انه كان يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر لان اشهد صلاه الصبح في الجماعه احب الي من ان اقوم ليلا. هذا هو الفكر، الموازنه الصحيحه بين الاعمال. يعني اذا تعرضت للفريضه معنى الفلاح فتقدم الفريضه. يقول عمر لان اشهد صلاه الصبح في جماعته احب الي من ان اقوم ليلا. معالي السحر سليمان كان به في الصلاه وفي الدعاء وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه ترتب عليه تضييع ما هو اهم من القيام. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: كره مالك احياء الليل كله. كره مالك احياء الليل كله. وقال لعله يصبح مغلوبا، يعني اذا سمع سهرا شديدا ربما يغلبه النوم فينام، وبالتالي تضيع عليه كان صلاه الفجر في الجماعه. يقول كره مالك احياء الليل كله، وقال لعله يصبح مغلوبا. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرا، ثم قال لا باس به ما لم يضر في صلاه الصبح. هذا هو الشرط، الا يضر السهر في صلاه الصبح. هذا الكلام كله في مدح من يسهر الليل في القيام والصلاه والذكر والدعاء. كيف اذا كان سهره في يعني المعاصي ومجرد الله سبحانه وتعالى المعاصي او العقوق امام يعني الذي الله. يقول الامام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: ذكر الخبر الدال على الزجر يعني الثمر بعد الاشياء الاخره الذي يكون في غير الاسباب الاخره. ثم ذكر اسمه لانس بن مالك رضي الله عنه ان سيدا بن حضير ورجلا اخر من الانصار تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله حتى لهب من الليل ساعه في ليله شديده الظلمه. طبعا يوسف من هذا انه حصل سبب، سبب يعني رجل السبب هو الحديث بعد صلاه العشاء، الحديث بعد صلاه العشاء. يعني هو يجوز الى جماعه في حاله المستمع الضيف فيستمع الى الضيف فيستمره او مؤانسه لاهله او عباده فطلب علم او غير شيء. اما ما عدا ذلك فالاصل ان المسلم يجوز في حياته مبرمجه على انه متى صلى العشاء يأخذ الى النوم كي يكون مبكرا للقيام وللنفس او ولد القران ثم يتاهل الارض تجري اذا كان يتسحر مثلا مستعدا للصيام ونحو ذلك. اما ان يسهر بعد العشاء وبالذات مرتد للقاءات بعد العشاء والزيارات ويحصل اقتصاد في هذا بحيث يدور في صلاه الفجر فهذا يعني فبعض الناس تاتي وتسجل فقط بذكر الاثار مثل الظل والنهي. وهي هي التي تدل على حدود اصول الصبر. لكن الدم الليل ان السهر او السهر ليس هو القاعده. دي شيء جائز او ايه؟ حكم انه مباح في حالات التي ذكرناها واشرنا اليها. لكن الثانية تماما السهر كما هو حصل الآن في مجتمعنا هذا منافٍ للبرمجة الإسلامية لوقت العبد المسلم الذي يعبد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. ف يعني مسيد بن حضير ومع ظل فاقد من الأنصار تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى ذهب من الليل بتاعه في ليله شديده الظلمه، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم يلقى لبنى وبيجد لواحد منهما عصا فعصاه، فاضاءت عصا احدهما لهما حتى مشى في ضوئها. هذه من كرامات الصليب، العصا نفسها اضاءت له الطريق، فاضاءت عصا احدهما لهما حتى مشى في ضوئها، حتى اذا افترقت فيهما الطريق اضاءت للاخر عصا، فمشى كل واحد منهما في ضوئها حتى بلغ اهله. طبعا هذا الحديث صحيح. وقال ابن حبان ايضا ذكر الخبر الثاني يدل على ان الرجل عن الثمر بعد انشاء الاثره لم يرد فيه الثمر الذي يكون بالعلم، يعني النهي عن الثمر لا يقصد به النهي عن العلم. وذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى كان شطر الليل، فجاء فصلى لنا يعني صلاه العشاء، ثم خطبنا فقال: ان الناس قد صلوا ورقدوا وانكم لن تزالوا في صلاه منذ انتظرتم الصلاه. هذه من العبادات ايضا العظيمه، الرباط، الرباط انتظار الصلاه الى الصلاه. فالانسان يعني يبقى في ذلك منتظر الصلاه، يبدا له الصلاه كانه في صلاه ما دام منتظرا الصلاه، ودام الصلاه التي تحدث في الصلاه البارحه كان له اللهم انصر له اللهم ارحمه. وانت جالس في انتظار يعني الصلاه. قال عليه الصلاه والسلام: ان الناس قد صلوا ورقدوا وانكم لن تزالوا في صلاه منذ انتظرتم الصلاه. قال انس بن مالك رضي الله عنه: ان القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. وقال ايضا ذكر الخبر المصرح لاباحه الثمر بعد عشاء الاخره اذا كان ذلك مما يشفي نفعه على المسلمين. ثم ساق باسناده الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يصبر عند ابي بكر الليله في الامر بامور المسلمين، وانه ثمر عنده ذات ليله وانا معه.